الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة ليلة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، ليلة القدر الثالث. الليلة الأولى كما ذكرنا ليلة 19، إنما كان ليلة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وليلة التوبة والاستغفار والتخلية، تخلية القلب من الذنوب والمعاصي والآثام والصفات الذميمة والأخلاق الذميمة. وليلة 21 ليلة أمير المؤمنين صعود القرآن الناطق. ليلة تحلية القلب بالصفات المحمودة وبحب الله جل جلاله، بعدما يخرج الإنسان حب الدنيا من قلبه، يخرج الهوى من قلبه، فإنه يتحلى القلب بحب الله وبحب من يحبه الله سبحانه وتعالى، وبحب كل عمل يوصل الإنسان إلى ربه. وأما هذه الليلة حيث سميتها بليلة فاطمة الزهراء عليه السلام، لما استنبط ذلك من خلال بعض الروايات الشريفة، وحديثي سيكون إن شاء الله في شقين. الشق الأول عن خصوص هذه الليلة، والشق الثاني عن سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، فإنه يحلو ذكرها في مثل هذه الليلة المباركة. أما ليلة 23، المستفاد من الروايات، وربما ما يقرب من 200 رواية عندنا في خصوص ليلة القدر، والذي يريد أن يفهم ليلة القدر وما هي ليلة القدر عليه أن يقرأ كل الروايات ويأخذ مجموع ما في الروايات، لأنه الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كالقرآن الكريم، القرآن حقيقة واحدة. الحقيقة نقطة كثرها الجاهلون، العلم حقيقة واحدة، القرآن حقيقة واحدة، من الواحد الأحد. فلذا لا تجد في القرآن اختلافا، لو كان من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا، فإن الاختلاف القليل لا يوجد، فبطريق أو لا يوجد الاختلاف الكثير. فكذلك الروايات الواردة عن الرسول وأهل البيت عليهم السلام كلها حقيقة واحدة كالآيات. هناك 100 شبه بين القرآن وبين أهل البيت عليهم السلام. ذكرت ذلك في كتاب في رحاب حديث الثقلين، على أنه تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، لن يفترقا في كل شيء، في العلم، في الحياة، في الإنذار، في التبشير، في القصص، في المواعظ، في الآداب، في كل شيء، في الأحكام الشرعية، في كل شيء لن يفترقا. كل ما هو في القرآن عند أهل البيت، وكل ما عند أهل البيت هو في القرآن. وكما أن القرآن بعضه يفسر بعضا، كذلك كلمات أهل البيت بعضها تفسر بعضا. فعندما نذكر الروايات الدالة على الخلقة النورية لأهل البيت، وهناك روايات أخرى تدل على شؤون أهل البيت في هذه الحياة الدنيا، ربما بعض الإخوان يتصور أن هناك تناقض بين ما أقوله. لا، لم يكن هناك تناقض، كل شيء في محله، كل شيء بما يناسبه. عالم الأنوار يختلف عن عالم الأجسام، كما سأذكر لكم هذا المعنى باعتبار ليلة القدر، وخصوص هذه الليلة المباركة. فكل ما في القرآن عند أهل البيت، والقرآن حقيقة واحدة وأهل البيت حقيقة واحدة. فالذي يريد أن يفهم موضوعا ما من المواضيع الدينية عليه أن يطالع كل الأحاديث الواردة في ذلك الموضوع حتى يفهم ما في ذلك الموضوع من حقيقة، من واقع. إذا أردنا أن نعرف ليلة القدر لا بد أن نطالع كل الروايات، بنظري لا بد أن نطالع كل الروايات الواردة عن أهل البيت في خصوص ليلة القدر، عند ذلك ندرك معنى ليلة القدر، كيف من ناحية ليلة القدر ينزل فيه القرآن، ومن ناحية نقول ليلة القدر إنما ليلة رمضانية، ومن ناحية نقول ليلة القدر إنما هي فاطمة الزهراء، ومن ناحية أخرى نقول ليلة القدر إنما هو أمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين. يعني تناقض في الكلام؟ لا، لم يكن تناقض، حقيقة واحدة، إلا أنه من جهات مختلفة. التناقض والتضاد لابد أن يكون بين أمرين لا يمكن اجتماعهما من جهة واحدة، كالليل والنهار لا يمكن اجتماعهما من جهة واحدة، في جهة واحدة، في وقت واحد. البياض والسواد، هذا الجدار لا يمكن أن يكون في آن واحد وفي مكان واحد أبيض وأسود، مستحيل، لأنه اجتماع ضدين، إما يكون أبيض وإما يكون أسود. لكن من جهتين، الآن الكرة الأرضية يمكن أن يقال عنها نهار وليل، لم يكن تناقض. لماذا؟ لأنه في نصف الكرة الأرضية نهار وفي النصف الآخر ليل، فالكرة الأرضية فيها نهار وليل. يعني اجتمع ضدين؟ لا، اجتمع ضدان؟ لا، لأنه من جهتين. فعندما نتحدث عن ليلة القدر باعتبار ليلة القدر كالشمس، لها أشعة مختلفة، أشعات مختلفة، أنوار مختلفة، فمن جهة نقول ليلة الولاية ليلة القدر، من جهة أخرى نقول ليلة القدر ليلة القرآن، ليلة القدر ليلة الإمامة، ليلة القدر فاطمة الزهراء. كل هذا صحيح، لم يكن فيه تناقض. خصوص كثيرة تنص على خصوص هذه الليلة، كما أن أعمال هذه الليلة أكثر من الليلتين السابقتين، ليلة 19 21. ثلاث سور يستحب في هذه الليلة، الأدعية الواردة في هذه الليلة، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وارد في هذه الليلة، زيارة الإمام الحسين وارد في هذه الليلة في تلك الليالي وفي هذه الليلة، وأقل الزيارة لا بأس أن تعلموا هذا الشيء، أقل زيارة الإمام الحسين أن تكون تحت السماء وتنظر. هذا المعنى طبعا ينفعك في كل ليلة وفي كل ساعة لك ولغيرك، يعني يمكن أن تزور الحسين هذه الزيارة التي تعادل زيارة الله في العرش، تعادل الحسنات وتعادل 1000 حجة و1000 عمرة بشرطها وشروطها وأولى الشرائط التقوى، لأن الله يتقبل من المتقين. هذه الزيارة المختصرة يمكن لك ولغيرك أن تزور عن أبيك، أن تزور عن أمك، أن تزور عن أهل بيتك، عن جيرانك، عن عشيرتك، عن أقربائك، عن أصدقائك، تزور لهم بهذه الزيارة المختصرة بأن تنظر إلى اليمين ثم تنظر إلى الشمال ثم تنظر إلى السماء، وتجعل قبر الحسين عليه السلام في ذهنك كأنما تنظر إلى القبر الشريف، ثم تحرك الشهادة. هذه لا تسمى السبابة، وإن كان مشهور سبابة، لكن السبابة مأخوذة من السب، والإسلام ينكر السب، يقول لا تسبوا حتى الذين كفروا لا تسبوا، لأن الإسلام يتنافى مع السب، لا يرضى بالسب. لذا هذا الإصبع يسمى إصبع الشهادة، عندما نشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذه اليد وهذا الإصبع إنما يسمى بإصبع الشهادة، فيستحب بهذا الإصبع أن تحركه نحو السماء وتقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي، يكتب لك الزيارة. هذه جدا بسيطة، أزيدك علم، هاي المستحبات نافعة، لأنه ربما يشوف عمل واحد صغير عند الله سبحانه وتعالى يقبل، أما عمل كبير لما فيه من العوج من الرياء ربما لا يقبل. لذا الإنسان يأتي بهذه المستحبات، أولاها الفرائض. يا علي، الرسول الأكرم يقول يا علي إذا رأيت الناس قد اشتغلوا بالنوافل فاشتغل أنت بالفرائض. أولا الفرائض هذا مسلم، لكن بعد الفرائض ما يكمل الفرائض كما ورد في الروايات، المكمل للفرائض هي النوافل والمستحبات. فمن المستحبات الاغتسال، عندنا في هذه الليلة يستحب قبل الغروب اغتسال، يعني تدخل وأنت طاهر، تدخل ليلة القدر وأنت طاهر، ويستحب في آخر الليل عند السحر أيضا تغتسل، يعني تخرج من ليلة القدر وأنت طاهر بين طهارتين. هذا يدل على عظمة هذه الليلة. بقية الليالي، الليلة 29 يستحب غسل واحد فقط قبل الغروب، أما في هذه الليلة يستحب قبل الغروب وعند السحر. في ضمنها عندما تغتسل دائما هاي غسل واجب أو مستحب، اغتسل مع الغسل الواجب والمستحب غسل التوبة، لأنه الإنسان دائما غافل عن ذكر الله، والغفل عن ذكر الله ذنب عند أولياء الله. كل لذة، يقول الإمام زين العابدين في صحيفته السجادية، وأستغفرك من كل لذة ليس فيها اسمك، كل لذة حتى الأكل التي تأكلها إذا تتلذذ بها، الشاي الذي تشربه، الزلابية التي تأكلها، إذا تتلذذ من دون اسم الله لم يكن عليه اسم الله فهذا يعتبر ذنب، فالإمام يستغفر من هذا الذنب. طبعا حسنات الأبرار سيئات المقربين، عند المقرب يعتبر هذا ذنب، فيستغفر الإمام من كل لذة ليس فيها اسمك. زين، فكان الإنسان في حالة المعصية كأنما عندما يغفل عن ذكر الله ولو طرفة عين يكون في حالة المعصية يقتل. أذكر لكم هذه الرواية ربما تعجبون منها، ولكن عندنا موجود، على أنه الحيوان إنما يقتل عندما يغفل عن ذكر الله، بمجرد أن يغفل عن ذكر الله يقتل ذلك. الذبابة إذا أردت أن تقتلها، أي حيوان صغير وكبير، لأن الحيوان مشغول بذكر الله، ما من شيء إلا ويسبح بحمده. هذا الحيوان الطائر الذي يطير، الذبابة تسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون، لا نفقه تسبيحها. فعندما تقتل في الرواية إنما قتلها عند الغفلة، إذا غفلت عن التسبيح، إذا غفلت عن ذكر الله تقتل في تلك اللحظة. زين، فالإنسان أيضا يقتل كأنما يكون ميت يمشي بين الأحياء عندما يكون غافل عن ذكر الله. لذا ألا بذكر الله دائما تطمئن القلوب. الاطمئنان القلب لمن كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وأما ذا غفل فإنه يكون ميت يمشي بين الأحياء. فيستحب عندما تدخل إلى الاغتسال سواء كان واجبا أو مستحب أن تنوي غسل التوبة دائما. هذه هدية مني لكم في هذه الليلة المباركة، غسل التوبة وغسل الزيارة، أنه تنوي زيارة صاحب الزمان، تنوي زيارة الإمام الحسين. فعندما تخرج وتلبس ثيابك تخرج تحت السماء وكما علمتك، تنظر إلى اليمين ثم إلى الشمال ثم إلى السماء، وتأخذ قبر الحسين في نظرك، ثم تقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته، يكتب لك زيارة الإمام الحسين. ورد في الخبر الشريف الجنة رخيصة والنار غالٍ. أشبه الرواية أخيرا أن واقعا الجنة رخيصة، يعني أعمال أعمال قليلة وإذا به يكتب لك جنة، جنة بلاش. النار بفلوس لازم تصرف وتخرج، يلا يحصل الإنسان على الشيء. فحينئذ صلوا على محمد وآل محمد. فهذه الليلة ليلة القدر الثالث، عندنا روايات تنص على عظمة هذه الليلة. أقرأ لكم الروايات ثم أعرج منها إلى إمكان رؤية ودرك ليلة القدر. فالبحث لطيف، من خلال الروايات يستفاد على أنه يمكن للمؤمن الموالي لأهل البيت يمكن أن يرى ليلة القدر. يعني إيش يرى ليلة القدر؟ خلي أقلك الروايات، صلوا على محمد وآل محمد. في مجمع البيان روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كانت ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى ومنهم جبرائيل، فينزل جبرائيل ومعه ألوية ينصب لواء منها على قبري، ولواء على بيت المقدس، ولواء في المسجد الحرام، ولواء على طور سيناء، ولا يدعو فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلم عليه. يعني جبرائيل يسلم على المؤمنين والمؤمنات في هذه الليلة، معنى سلام هي حتى مطلع الفجر. ولا يدعو فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلم عليه إلا مدمن الخمر وآكل لحم الخنزير. في الرواية إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها. عن علي بن سالم عن أبي عبد الله قال، يرجى الانتباه، قال: من لام من نام، هذا يدل على إحياء هذه الليلة، أنه بلا نوم ولا دقائق، يعني لا تغمض عينك ولا دقائق في هذه الليلة. من نام، من نام مطلق يعني ولو ربع ساعة إذا نمت يصدق عليك أنك نائم. من نام في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم لم يحج تلك السنة، يحرم من حج السنة. اللي نام الليلة خلي بدينا أنه ماكو مكة، هاي المكة اللي احنا ندق عليها صار تقريبا 20 يوم، أركز على مكة المكرمة وعلى الحج، لأنه أرى أدعية رمضان تعقيبات رمضان الأدعية السحرية والليلية والنهارية كلها تنص على الحج. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام في ليلة القدر. انظروا أدعية ليلة القدر، تجدون أنه اجعل حج بيت الله الحرام من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، من القضاء المحتوم لما في الحج من عظمة، فإنه من لم يغفر له في هذا الشهر فلا يغفر له إلا في القابل أي السنة المقبلة أو أن يدرك عرفة. إذا أدرك عرفة فإنه يغفر له، لأنه ورد يغفر في عرفة حتى لليهودي. الراوي يتعجب يقول سيدي حتى اليهودي وحتى الشاري، الشاري يعني الخارجي، حتى الخارجي الذي يعد أنجس من الكلب، الناصبي يعد أنجس من الكلب، حتى هذا الإمام قال حتى هذا يغفر له إذا أدرك عرفة، لما فيها من عظمة من حضور صاحب الزمان عليه السلام. لأنه صاحب الزمان إنما يمتاز بالزمان بليلة القدر وبالمكان في عرفة، حضوره في عرفة حضور مكاني، وفي ليلة القدر حضور زماني. من نام في ليلة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم لم يحش تلك السنة، وهي ليلة 23 من شهر رمضان، لأن فيها تكتب وفد الحاج، وفيها يكتب الأرزاق والآجال وما يكون من السنة إلى السنة. قال قلت، شوف الراوي يقول قال قلت، علي بن سالم قال قلت فمن لم يكتب في ليلة القدر لم يستطع الحاج، يعني واحد من كتب نام واخذت النومة لم يكتب في ليلة القدر، بعد ما يمكن أنه يذهب إلى مكة لم يستطع الحاج؟ فقال لا لا ما يروح. الإمام قال لا ما يروح. قال كيف يكون هذا؟ قال شو نصير؟ يعني الراوي ما تحمل أنه أفرض أنا ديش ليلة نمت يعني راحت الحاجة مني. الإمام يقول له بلي راحت. لا. قال كيف يكون؟ قال لست في خصومتكم، يعني مضمون الكلام إذا أريد الترجمه باللغة الدارجة أنه أنا ما لي خلقك تسألني هذا السؤال كيف يكون، هذا سر من أسرار الله. لست في خصومتكم من شيء، هكذا الأمر، الله هكذا أراد، حكمة الله اقتضت هكذا. تفسير نور الثقلين المجلد الخامس صفحة 617. الرواية الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام نزل القرآن في 23 من شهر رمضان. عن حسان بن مهران عن أبي عبد الله قال سألت عن ليلة القدر، قال التمسها ليلة 21 أو ليلة 23. قال أبو عبد الله التقدير في ليلة القدر 19، هذا المعنى الذي ذكرناه من قبل، التقدير في ليلة القدر 19 والإبرام يعني الكتابة. قال التمسها ليلة 21 أو ليلة 3 والإبرام في ليلة 21 والإمضاء في مثل هذه الليلة، شرحت هذا المعنى في ليلة 21 والإمضاء في ليلة 23. في كتاب من لا يحضره الفقيه بسنده عن ابن الصمت قال قلت لأبي عبد الله الليالي التي يرجى فيها من شهر رمضان، فقال 19 وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين. قلت فإن أخذت إنسان فإن أخذت إنسانا الفترة أو علة، يعني ابتلي بمرض اعتبر بكسل ما يمكن أن يدرك هذه الليالي الثلاثة، أي ليلة يدركها المعتمد عليه من ذلك من هذه الليالي الثلاث؟ فقال 23. عن زرارة عن أحدهما الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما السلام قال سألت عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان، فقال ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23، وقال ليلة 23 هي ليلة الجهني. الجهني ليلة الجهني حديثه أنه قال لرسول الله، الجهني هو عبد الله بن أنيس الأنصاري، قال رسول الله إن منزلي نائن عن المدينة، بيتي بعيد عن المدينة، فمرني بليلة أريد أن أدرك ليلة القدر، فمرني بليلة أدخل فيها. فأمره بليلة 23، فكان يدخل مع أهله وأولاده وحشمه وخدمه في ليلة 23 ويبقى حتى الصباح ثم يخرج من المدينة. زين، فرح أقراكم رواية عجيبة أنه الإمام أمير المؤمنين يدرك ليلة القدر ويعرف ليلة القدر، والعجيب أن الأول والثاني أيضا يعرف ليلة القدر، الأول والثاني يعرفان ليلة القدر أيضا. كيف؟ هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى. في أصول الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام كثيرا ما يقول، يعني كان دائما يحكي هاي القصة. أمير المؤمنين كان لأصحابه لقومه يحكي لهم هاي القصة كثيرا ما يقول. اجتمع التيمي يعني الأول والعدوي أي الثاني عند رسول الله وهو يقرأ، الرسول أكرم يقرأ: إنا أنزلناه بتخشع وبكاء. فيقولان الأول والثاني: ما أشد دقتك لهذه السورة، دقتك لهذه السورة؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رأت عيني ووعى قلبي ولما ترى قلب هذا، وكان يشير إلى أمير المؤمنين من بعدي. فيقولان: من الذي رأيت يا رسول الله؟ ماذا ترى في ليلة في إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ قال: فيكتب لهما في التراب تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هاي نكتة لطيفة أنا من قبل لم ألتفت إليها، بهذه الرواية التفتت، أنهم من كل أمر، كل يعني جميع الأمور السماوية والأرضية، الطبيعية وما وراء الطبيعة، الميتافيزيقية والفيزيقية يعني الطبيعية وما وراء الطبيعة، كل أمر لا بد أن يقرر في ليلة القدر. وهذا التقرير الإلهي ينزل على رسول الله ابتداء وعلى كل نبي في حياته، ثم بعد ذلك عندنا رواية على كل نبي، لأنه ليلة القدر إنما كانت مع خلق السماوات والأرض، ليلة القدر خلقها كان مع خلق السماوات والأرض. فتنزل الملائكة ابتداء على آدم وهكذا ثم على الأوصياء وإلى أن يصل إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيكتب لهما في التراب فتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال: ثم يقول: هل بقي الشيء بعد قوله عز وجل كل أمرين؟ فيقولان: لا. الأول والثاني يقولان: لا. فيقول: هل تعلمان من المنزل عليه بذلك؟ أنه على من ينزل هذا كل أمر، على من ينزل ليلة القدر؟ فيقولان: أنت يا رسول الله. فيقول: نعم. فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ النبي لابد أن يتمم الحجة حتى عليهما، لأنه لله الحجة البالغة، فيتمم الحجة على الأول والثاني. فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدي؟ فيقولان: نعم. قال: فيقول: فهل ينزل ذلك الأمر فيها؟ كل أمر ينزل في ليلة القدر؟ فيقولان: نعم. قال: فيقول: إلى من؟ النبي يقول: إلى من ينزل من بعدي؟ فيقولان: لا ندري. فيأخذ الرسول أكرم برأسي، لأنه الرواية عن أمير المؤمنين، فيأخذ برأسي ويقول: إن لم تدريا فدريا، هو هذا من بعدي. قال: فإن كان هو هذا من بعدي، قال: فإن كان ليعرفاني، فإن كان ليعرفاني تلك الليلة بعد رسول الله من شدة ما يدخلهما من الرعب. يعني الأول والثاني بعد رسول الله كان يعرفون ليلة القدر لشدة ما يدخلهما من الرعب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في صبيحة أول ليلة القدر بعد رحلة الرسول، أول صبيحة من ليلة القدر التي كانت بعد رسول الله، قال: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم بما يكون إلى 360 يوما من الذر، شيء صغير أصغر من النمل، من الذر فما دونها الأتم فما دونها وما فوقها، ثم لأخبرتكم بشيء من ذلك لا بتكلف ولا برأي ولا بادعاء في علم إلا من علم الله تبارك وتعالى وتعليمه، والله لا يسألني أهل التوراة ولا أهل الإنجيل ولا أهل الزبور ولا أهل الفرقان، إلا فرقت بين أهل كل كتاب بحكم ما في كتابهم. عن عن داود بن فرقد قال سألت عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر قال ينزل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من موت أو مولود قلت له إلى من هذا الأمر ينزل قال إلى من عسى أن يكون نظرك إلى من يكون إن الناس في تلك الليلة في صلاة ودعاء ومسألة وصاحب هذا الأمر في شغل نزول الملائكة إليه بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعها من كل أمر سلام هي له إلى أن يطلع الفجر وأما رؤية ليلة القدر الرؤية على نحوين تارة رؤية بصرية بالنظر وبالعين نرى الأشياء وأخرى رؤية قلبية الله سبحانه وتعالى يرى بالأبصار لا كما قال أمير المؤمنين لا تراه الأبصار ولكن تراه القلوب التي في الصدور طبعا واحد من الإخوان في الليلة 21 من الشيبة من الشيبة بعد المحاضرة قال على أنه سيدنا وجدتك أو وجدت حلف لي أنه أنا رأيت الله الليلة قلت له يا معود لا تقول شنو رأيت الله يعني بقلبك شفت الله يقول لا بعيني شفت قلت له شلون يعني بعينك طبعا على نيته كل واحد على نيته الله سبحانه يقول أنا بعيني شفت أنه من أول الدعاء عندما بدأت بالدعاء إلى آخر الدعاء فالنور كان أمامي متجلي وحسيت أنه هذا هو نور الله وكنت أعيش كأنما مع ذلك النور فأنا رأيت الله طبعا في قلبها نوع من المكاشفة نوع من المكاشفة على نيته البسيطة الله سبحانه وتعالى أراه هذا الشيء فيمكن للإنسان أن يرى شيئا يعتقد ويزاد في عقيدته قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنا أريد أن أرى كيف تحيي الأموات إبراهيم الخليل خليل الله ما عظمته مع ذلك قال أريد أن أعرف كيف تخلق تحيي الأموات طبعا عندنا رواية في تأويل هذه الآية لا بس باعتبار ليلة أمير المؤمنين وليلة فاطمة الزهراء في فضائل أمير المؤمنين عندنا رواية لقد قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم وإن من شيعتي لإبراهيم يعني من شيعة أمير المؤمنين إبراهيم الخليل ومن علائم ذلك أنه يستجاب له الدعاء كل ما يطلب من الله يستجاب له فالله أخبر إبراهيم الخليل أنك من شيعة أمير المؤمنين ويستجاب لك الدعاء فطلب من الله سبحانه وتعالى على أنه يحيي الموتى قال أولم تؤمن أنك من شيعة أمير المؤمنين ويستجاب لك الدعاء قال بلى أؤمن ولكن يطمئن قلبي بأني من شيعة أمير المؤمنين ويستجاب لي الدعاء فالله سبحانه وتعالى أمره بما فعل من الطير وقصة الطير والطيور رؤية ليلة القدر المرحوم العارف بالله الشيخ ميرزا جواد التبريزي صاحب كتاب المراقبات يذكر هذا الموضوع على أنه عندنا عوالم ثلاثة عالم الأرواح وعالم الأنوار عالم الأرواح والأنوار بمعنى واحد وعندنا عالم الأجسام وبين عالم الأجسام وعالم الأرواح عندنا عالم المثال العالم المثالي والبرزخي برزخ لا هو من الروح بتمام المعنى ولا هو من العالم الجسماني بتمام المعنى يعني بيان ذلك يرجى الانتباه العالم الذي نعيشه عند الحكماء والفلاسفة يسمى بالعالم الهيولاني العالم الظلماني لأنه عالم مادي فيه المادة والصورة هذا المنبر الشريف فيه مادة خشبية وفيه صورة منبرية كل شيء فيه الصور النوعية وفيه المادة مواد الأشياء وصور الأشياء زين فهذا العالم المادي والجسماني عالم مادة وصورة، عالم الأرواح والأنوار عالم المجردات بدون مادة وبدون صورة، عالم البرزخ والعالم المثالي عالم الصور. يقال بعالم الصور يعني الآن مثلا هذه الورقة، هذه الورقة فيها مادة ورقية وفيها صورة، إذا أخذنا فقط صورة الورقة من دون مادتها لا يكون ذلك في هذا العالم، إنما يكون في العالم البرزخي، إنما يكون في العالم المثالي، باعتبار العالم المثالي عالم الأشباح عالم الصور. يقال تحضير الروح، هذا صحيح أو غير صحيح أي مسألة ما نتعرض لها، لكن أشير إليها. تحضير الأرواح اللي يعرف تحضير الروح واقعا أهل لذلك يمكنه أن يحضر الروح بهيكله، يعني يحضر مثلا فلان الميت شو هو واقعا يحضره وشو هيكله، لكن لما تقيسه شو ما إلى وجود، تشوف الهيكل ترى الهيكل لكن ما له وجود مادي، يعني لا يلمس لا يأخذ حيزا في الوجود. يمكن الإنسان أن يعبر من، لماذا؟ لأن ليس له وجود مادي، وإن كان له وجود صوري، إلى وجود صوري تشوف هيكله لكن ليس له وجود مادي. هذا يسمى عالم المثال. لذا يمكن للإنسان لمن كان عنده الروح قوية أن يتسلط على عالم البرزخ وعالم المثال فيحضر الروح بقالبها المثالي لا بالجسم لا بالعالم الجسماني المادي، لأنه المادة دفنت تحت الأرض وانقلبت من جسد إلى تراب انتهى، لكن يبقى الروح مخلدة إلى يوم القيامة وإلى أن يعاد مرة أخرى الجسد في المعاد الجسماني والروحاني. فحينئذ في عالم البرزخ عالم المثال يمكن لمن كان عنده روح قوية أن يحضر هذا العالم المثالي. فعندنا ثلاث عوالم، عالم المجردات عالم الماديات وبينهما عالم الصور يسمى بعالم المثال. زين، الملائكة عندما تنزل القضايا والمقدرات من موت من ولادة أرزاق آجال كل أمر عندما تنزله من عالم الأرواح من عالم الأنوار من الله سبحانه وتعالى تنزله إلى عالم المثال إلى عالم الصور، ثم بعد ذلك يأتي الروح والملائكة صفا وينزلون من عالم الصور إلى صاحب الأمر عليه السلام إلى العالم الجسم ويقدمون التقارير التامة والكاملة لكل هذا الكون وما في الكون. عندما ذكرنا بالأمس أنه إذا ذكر اسم صاحب الأمر بذلك الاسم الذي فيه القيام فإنه يستحب لأنه فعل ذلك الإمام الرضا، ويقال فلسفة ذلك أنه كأنما تخبر صاحب الأمر بهذه الفعلة وبهذا العمل أنه سيدي أنا حتى ولو كنت في أضنك الظروف وأحلك الظروف مع ذلك عندما يذكر هذا الاسم أن أقوم، يعني أنا منتظر لقيامك ولتوراتك. رحم الله من ذكر القائم عليه السلام. وذاك الصوب مجال اكو الطب اللي جوا رحم الله واجب هناك فراغ اكو يم المرقد. بارك الله بيكم، تفضلوا جوا اخواني، حياكم الله، مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا، تفضلوا استريحوا، عطروا شفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. زين، فحينئذ عندنا العوالم الثلاث، عالم الأرواح عالم المجردات ثم بعد ذلك عالم الصور ثم عالم الماديات والأجسام والجسمانيات، العالم الدنيوي الذي نعيش فيه. فالملائكة تأتي بالقضايا والمقدرات من عالم الصور إلى عالم الجسميات، ويكشف لصاحب الأمر ذلك. المؤمن الذي له سنخية مع صاحب الأمر عليه السلام ووصل إلى أن كان منا أهل البيت كسلمان، بإمكان سلمان ومن أمثال سلمان أن يروا هذا العالم الصوري الذي يتنقل إلى العالم المادي. يعني الملائكة لما تنزل بإمكان المؤمن الكامل أن يرى ذلك ويكشف له ذلك، كما كشف لإبراهيم الخليل، نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ورد في الخبر الشريف عن الإمام الباقر في هذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال كشط له عن الأرض حتى رآها ومن فيها، وعن السماء حتى رآها ومن فيها والملك الذي يحملها والعرش ومن عليه، وكذلك أرى صاحبكم، يعني صاحبكم الإمام أيضا يرى كما يرى إبراهيم الخليل. ومن كان منا أهل البيت فإنه يرى ذلك، إلا أنه الفرق، الإمام يرى بالكلية وغيره يرى بالجزئية، مثل الولاية الكلية والولاية الجزئية. الإمام يراه بنحو أتم، غيره يراه بنحو ناقص. الإمام يراه بنفسه وبإذن الله، غيره يراه بإذن الإمام عليه السلام، بواسطة الإمام عليه السلام، بلطف من الإمام عليه السلام. إذا كان هناك سنخية والسنخية علة الانضمام، فينضم مع الحج عليه السلام فيرى ما يراه الحج عليه السلام، كما ورد في الروايات هذا المعنى. في إقبال الأعمال يرجى الانتباه يا إخوان، ولو ما تعبتوا أو لم تتعبوا، ترى عندنا فاطمة الزهراء زين. في إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، هذا السيد ابن طاووس يعد من أوتاد الأرض، ولشدة احتياطه لم يكتب رسالة عملية، مع أنه كان مرجع في زمانه، لكن لشدة احتياطاته لم يكتب رسالة عملية، إنما كتب فقط في الأدعية. فكتاب عنده، كتب في ذلك الكتاب ما رواه عن ابن عباس أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن رأى ليلة القدر. فقال له: يا ابن عباس أعلمك صلاة. النبي يقول لابن عباس: أعلمك صلاة إذا صليتها رأيت بها ليلة القدر. فقال: علمني. فقال له: تصلي 4 ركعات في تسليمة واحدة. 4 ركعات تسليمة واحدة، يعني التشهد، عندما تقول التشهد لا تسلم، إنما تقوم وتأتي بالركعتين الآخرتين مثل صلاة الظهر والعصر. تصلي 4 ركعات في تسليمة واحدة، ويكون بعد العشاء الأولى، يعني بعد المغرب، صلاة المغرب، ويكون قبل الوتر أو الوتيرة في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، والجهد 3 مرات، قل يا أيها الكافرون، والتوحيد 3 مرات، قل هو الله أحد. فإذا سلمت تقول 13 مرة: استغفر الله، فهو حق من بعثني نبيا. من صلى هذه الصلاة وسبح في آخرها 13 مرة واستغفر الله، فإنه يرى ليلة القدر كما صلى بهذه الصلاة، ويوم القيامة يشفع، يعني له حق الشفاعة، يشفع في 700,000 من أمتي، وغفر الله له ولوالديه إن شاء الله تعالى. عن أبي جعفر رزق مرة واحد أقوله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: علامة ليلة القدر أن تهب ريح، فإن كانت في برد دفؤت، وإن كانت في حر بردت. عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألت عن علامة ليلة القدر. إنما أذكر هذه الروايات حتى تعلموا أنه يمكن الإنسان يدرك ليلة القدر. سألت عن علامة ليلة القدر فقال: علامتها أن تطيب ريحها، ريحها، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حر بردت، فطابت. في مجمع البيان، في مجمع البيان وروى الحسن عليه السلام عن النبي قال في ليلة القدر: إنها ليلة سمحة لا حارة ولا باردة، أي علامة ثانية، تطلع الشمس في صبيحتها ليس لها شعاع. زين. في أصول الكافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر أول ما خلق الدنيا إلى أن قال رواية طويلة. قال السائل: يا ابن رسول الله، كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ يا ليلة أنا أعرف علامتها. قال: بالله أسألكم، خلي أقرأ الرواية ثم أسأل الإخوان كلهم حتى أسأله الدعاء إذا فعل بهذه الرواية. الآن أكثر من 2000 نفر ربما الحضور. قال: يا ابن رسول الله، كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال: أتى شهر رمضان، يعني إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة 100 مرة، فإذا أتت ليلة 23 مثل هذه الليلة فإنك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه. من عندكم سوى هذه الشغلة؟ خلي ارفع ايدي حتى اديت حاجة مع الأسف. طبعا في رواية اخرى انه مرة واحدة كل ليلة، هسه 100 مرة ما مسويها سورة الدخان، لا اقل مرة واحدة من عندكم قاريها كل ليلة في رمضان حتى يرى بركات هذه الليلة؟ لا. ليش؟ ليش؟ لانه الاخوان يعترضون على انه الجمهور ما يتحمل هذا الكلام، لذا مثل ومثل امثال يسكتون، سكتوا عن هذه الروايات، لم يخبروكم بها. فاللوم على من؟ ماذا علينا لو عليكم؟ على الاثنين الظاهر. على كل حال، تريد علامة أخرى ربما تحب أن تعرف واقع ليلة القدر، أعلمك علامة عمل بها آية الله العظمى المرحومة السيد الخوئي قدس سره الشريف. هذه العلامة عملها السيد الخوئي ووصل إلى ليلة القدر، وهي أنت وقاعد الآن في المجلس وتسمعني وأراك أنه تقرأ 1000 مرة لا زيادة ولا نقص، 1000، عندما يقال 1000 1000 عشر سبح، 1000 مرة تقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإنه يكشف له ليلة القدر في نهاره بحيث يزاد في يقينه ويعلم ليلة القدر. هذه بعد سهلة 1000 مرة. يقال السيد الخوي رحمة الله عليه فعل في إحدى ليالي القدر هذا العمل 1000 مرة، قال إن أنزلناه في اليوم الثاني، يقول رأيت في عالم الرؤيا أو المكاشفة رأيت بقية حياتي، أراني الله سبحانه وتعالى بقية حياتي، عمر شقد، أيام حياتي، ماذا يحدث، وحتى يوم وفاتي وساعة وفاتي، وحتى قال أنا لا أذهب إلى إيران إنما أموت في النجف، لأني سمعت من مأذنة النجف قالوا قد مات الخوي، قد ارتحل إلى جوار ربه السيد الخوي. زين، هذه معروفة عن السيد الخوي القصة. على محمد وعلى محمد. فيمكن للإنسان أن يرى ليلة القدر. عندي قصة عن آية الله العظمى السيد الكلفاجاني قدس سره الشريف، لا بس خلي أذكرها. يقال الشيخ بهجت آية الله العظمى الشيخ بهجت التقى مع السيد في غرفة واحد واثنيناتهم بعدما جاء السيد من الخارج، راح لتداوي بصره، عملية بصر، فلما رجع زار الشيخ حفظه الله وأبقاه. فيقول عندما زاره حدثني السيد يقول فايقاني قدس سره الشريف أنه كنت في غرفتي وحدي، هذول مراجعنا ما يجوز لكم، لا يجوز لأحد أن يتكلم على المراجع، والله مقطوع من الولاية، كل من يتكلم لحم العالم. السيد النجفي رحمة الله عليه نصحني في اليوم، قال إياك إياك أن تدخل في لحم العلماء، لحم العالم مسموم، ما تدري ترى ظاهر القول ظاهر الحياة، ما تدري شنو مصيبته شنو موقفه. العالم إنما يعمل على علمه على بصيرة من دينه، فلحم العالم مسموم، الله الله في لحوم العلماء. على كل حال، هذا السيد الجليل رحمة الله عليه يقول أنا في غرفتي كشف لي الأمر، وإذا به راوني بقية حياتي، وحتى أنه أين أدفن؟ وقال للشيخ: أنا أدفن عند قبر أستاذي، بجنب قبر أستاذي مؤسس الحوزة العلمية بقوم، آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره الشريف، أنا أدفن بجنبه. يقول: بالفعل قد وصى السيد الفايقاني أنه يدفن. مسؤول الحرم عندما رأى الوصية قال: أصلا ما موجود قبر عند قبر الشيخ المؤسس رحمة الله عليه، ما عندنا إيش قبر، إحنا هاي القبور كلها ممتلية، كل العلماء. قالوا: هاي وصية السيد الفايقاني، لابد أن يدفن هنا. يقول: عندما حفروا وإذا به يجدون الصخرة، رفع الصخرة وجدوا قبرا حاضرا. ذولا أولياء الله، وكل واحد منا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة، ما مختصة بالمراجع، لا، عندي الشباب الآن يمكنهم أن يصلوا إلى هذه المرحلة. هذه ليلة القدر، وأنها ليلة فاطمة الزهراء عليه السلام. في تفسير نور الثقلين والبرهان وكتاب بحار الأنوار المجلد 42 صفحة 105 عن تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير سورة القدر قال: إن فاطمة هي ليلة القدر، من عرف فاطمة حق معرفتها، حق المعرفة، المعرفة كل ذا تشكيك له مراتب طولية وعرضية، حق المعرفة لا يمكن، أما دون حق المعرفة يمكن أن نعرف مقام فاطمة الزهراء من خلالهم، من خلال رواياتهم. احنا بنفسنا ما نقدر نعرف الأئمة عليهم السلام، إنما نعرفهم من خلال قولهم، هم الذين يعرفون أنفسهم. فاطمة تعرف نفسها كما سأقرأ لك الروايات التي وردت في معرفتها بنفسها عليه الصلاة والسلام: من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا، قطعوا عن معرفتها، طبعا المعرفة الكاملة، ما تكاملت النبوة. شوف احنا بعد التوحيد عندنا مقام النبوة، بعد مقام النبوة مقام الإمامة، بعد مقام الإمامة العلماء ورثة الأنبياء، يعني ورثة الإمامة وورثة النبوة، فبعد مقام الإمامة العلماء. ما تكاملت النبوة يعني ما تكاملت الإمامة لإمام، ما تكاملت النبوة لنبي، ما تكاملت الخطابة لخطيب، ما تكامل الشعر لشاعر، ما تكاملت المحاضرة لمحاضر، ما تكاملت البلاغة لبليغ، ما تكاملت العلم لعالم، كل شيء لم يتكامل إلا بمعرفة فاطمة الزهراء عليه السلام. ما تكاملت النبوة لنبي، لوصي، لعالم رباني ديني، لشاعر حسيني، لكل واحد ينسب إلى أهل البيت، ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحبتها وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. عن أبي عبد الله الإمام الصادق أنه قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة الزهراء والقدر هو الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. ذكرت 14 وجه بين ليلة القدر وبين فاطمة الزهراء في هذه الرسالة اللي طبعت قبل سنين، رسالة فاطمة الزهراء ليلة القدر. على كل حال الآن ذاكر هنا رؤوس الأقلام، شو الرسالة اللي أراولها حتى تعرفوا أنه فاطمة الزهراء، مو أروج عن الكتاب يعني، إنما تقول هذا الكتاب مطبوع. فهنا نقلت رؤوس الأقلام، أذكر لكم الرؤوس حتى أنتقل إلى الروايات الواردة في مقام الزهراء عليه السلام، لأنه العمدة الروايات، وإلا هذه إنما هي ذوقيات. ليلة القدر وعاء زماني للقرآن الكريم، وفاطمة الزهراء وعاء مكاني للقرآن الكريم، لأنه عندنا بعد رحلة النبي جبرائيل كان ينزل ويملي يجري على فاطمة الزهراء أحكام الله وعلم الله، وحتى أنه ورد في الخبر أضعاف القرآن بثلاث مرات، وفيه كل شيء حتى حكم الخدشة في ذلك الكتاب الذي يسمى بمصحف فاطمة الزهراء عليها السلام. فليلة القدر وعاء زماني للقرآن الكريم، وفاطمة الزهراء صدرها وعاء مكاني للقرآن الكريم. وجه الشبه الأول، الثاني، ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، كذلك الزهراء هي الفاروق بين الحق والباطل وبها يفرق كل أمر حكيم. الثالث، ليلة القدر معراج الأنبياء لكسب العلوم، كذلك فاطمة الزهراء مرقاة النبوة، لأنه ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها. الرابع، ليلة القدر خير من ألف شهر، كذلك تسبيح فاطمة الزهراء بعد كل صلاة إنه يعادل الصلاة كل ركعة بألف ركعة كليلة القدر. الخامس، ليلة القدر ليلة مباركة، ومن أسماء فاطمة الزهراء أنها مباركة. وجه الشبه بينها وبين ليلة القدر، طبعا هذا كله موضح ومبين في تلك الرسالة. علو شأن ليلة القدر، أنه ليلة القدر عالي الشأن عند الله، كذلك الزهراء لولاها كما ورد في الخبر الشريف، لولا الأفلاك، لولاك يا رسول الله لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولاكما لما خلقت فاطمة الزهراء عليها السلام. السابع، العبادة في ليلة القدر منشأ الفيوضات الإلهية، كذلك الزهراء التوسل بها منشأ الفيوضات الإلهية. الثامن، القرآن هو النور ونزل في ليلة القدر، ليلة القدر ليلة النور، كذلك فاطمة الزهراء في تفسير آية النور مشكات، المشكات فيها مصباح، قال النبي المشكات فاطمة الزهراء عليها السلام فهي النور. ليلة القدر ليلة السعادة، وفاطمة الزهراء سر السعادة وبها سعد الخلق. العاشر، تقدست ليلة القدر وما حولها من الليالي الأخرى قبلها وبعدها، كذلك فاطمة الزهراء تقدست كما تقدس أبناؤها وذريتها، أنه يحترم ذرية رسول الله لعين الرسول ولعين فاطمة الزهراء، ألف عين لجن عين تكرم. ليلة القدر ليلة الخلاص من النار والعتق، كذلك فاطمة الزهراء تفطم شيعتها من النار كليلة القدر. ليلة القدر سيدة الليالي، وفاطمة الزهراء سيدة النساء. ليلة القدر سر من أسرار الله، وكذلك الزهراء سر من أسرار الله. ليلة القدر مجهول القادر، كذلك فاطمة الزهراء مجهولة القدر والقدر. وأما الروايات عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة من النساء عليهم السلام. عن الرضا عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله، لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبريل عليه السلام فأدخلني للجنة، فناولني من رطبها فأكلته، فتحول ذلك النطفة في صلبي، فلما هبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة عليها السلام، ففاطمة حوراء إنسية، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. عن زيد بن موسى بسنده عن علي عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية. عن النبي صلى الله عليه وآله، لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم، إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما، حتى يقال من حيث العنصرية هي أشرف من آدم، لأن آدم خلق من طين وفاطمة الزهراء خلقت من ثمار الجنة فهي أفضل من آدم. الحسن الثالث عليه السلام قال: قال رسول الله: إنما سميت ابنتي فاطمة لأن الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل: ولقد كانت عليها السلام فاطمة الزهراء مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. في حديث طويل عن الله عز وجل: يا فاطمة وعزتي، الله يقول: يا فاطمة وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، لقد آليت على نفسي من قبل أن أخلق السماوات والأرض بألفي عام ألا أعذب محبيك ومحبي عترتك بالنار. في حديث طويل قال أبو جعفر عليه السلام: والله يا جابر إنها ذلك اليوم يوم القيامة لتلتقط فاطمة الزهراء شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، فإذا صار شيعتها معها عند باب الجنة يلقي الله في قلوبهم أن يلتفتوا، فإذا التفتوا فيقول الله عز وجل: يا أحبائي ما التفاتكم ولقد شفعت فيكم فاطمة بنت حبيبي، فيقولون: يا رب أحببنا أن يعرف قدرنا في مثل هذا اليوم، فيقول الله: يا أحبائي ارجعوا وانظروا من أحبكم لحب فاطمة، من أحبكم لحب فاطمة انظروا، من أطعمكم لحب فاطمة انظروا، من كساكم لحب فاطمة انظروا، من سقاكم شربة لحب فاطمة انظروا، من رد عنكم غيبة في حب فاطمة خذوا بيده وادخلوه الجنة. عن حارث بن قدامة قال: حدثني سلمان قال: حدثني عمار وقال: اخبرك عجبا. عمار يقول لسلمان: أخبرك عجبا، رواية لطيفة يرجى الانتباه. قلت: حدثني يا عمار. قال: نعم، شهدت علي بن أبي طالب عليه السلام وقد ولج على فاطمة عليه السلام، دخل بيت فاطمة، فلما أبصرت به فاطمة الزهراء، لما رأت أمير المؤمنين نادت: أذن يا علي لأحدثك بما كان وبما هو كائن وبما لم يكن إلى يوم القيامة حين تقوم الساعة. قال عمال: فرأيت أمير المؤمنين عليه السلام يرجع القهقرة، فرجعت برجوعه، إذ دخل على النبي صلى الله عليه وآله فقال له: أذن يا أبا الحسن. فدنا، فلما اطمأن به المجلس قال له: تحدثني أم أحدثك؟ قال: الحديث منك أحسن يا رسول الله. فقال: كأني بك وقد دخلت على فاطمة وقالت لك كيت وكيت، فرجعت. فقال علي عليه السلام: نور فاطمة من نورنا. فقال عليه السلام: أولا تعلم؟ فسجد علي شكرا لله. قال عمار: فخرج أمير المؤمنين عليه السلام وخرجت بخروجه، فولج على فاطمة عليه السلام وولجت معه، فقالت: كأنك رجعت إلى أبي صلى الله عليه وآله، فأخبرته بما قلته لك؟ قال: كان كذلك يا فاطمة. فقالت: اعلم يا أبا الحسن إن الله تعالى خلق نوري وكان يسبح الله جل جلاله، ثم أودعه شجرة من شجر الجنة فأضاءت، فلما دخل أبي الجنة أوحى الله تعالى إليه إلهاما أن اقتطف الثمرة من تلك الجنة وأدرها في لهواتك، ففعل، فأودعني الله سبحانه صلب أبي صلى الله عليه وآله، ثم أودعني خديجة بنت خويلد فوضعتني وأنا من ذلك النور أعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. يا أبا الحسن، المؤمن ينظر بنور الله تعالى. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة، إلا أنه أختم الكلام بموضوع، وذلك عندنا عن النبي في فضل فاطمة الزهراء أنه قال روح التي بين جنبي. العلماء يفسرون هذه العبارة أنه ما معنى روحي التي بين جنبي؟ روحي روح النبوة، روح التوحيد، روح الولاية، روحي فاطمة الزهراء روحي بين جنبتيه. يقال جنبي الرسول عبارة عن جنبي العلم والعمل، ففاطمة الزهراء جمعت بين علم النبوة وعمل النبوة. هذا تفسير. والتفسير الآخر عندنا في الرواية النبوة ظاهري وباطني الولاية، النبوة ظاهري وباطني، باطن النبوة هي الولاية. فيقال بين جنبتيه يعني بين النبوة وبين الولاية. ففاطمة الزهراء جمعت بين النورين، النور المحمدي والنور العلوي.